ويتبادر إلى ذهنك عبد الله ذلك السؤال الحائر: كيف أصبحت خير أمة أخرجت للناس على هذا النحو من الغثائية المهينة؟ كيف وهي الأمة التي حكمت الأرض أكثر من 1000 عام كان المسلمون خلالها هم السادة وهم القادة وهم الرواد الذين دانت لهم الأرض بجيرانها، وسادوا الممالك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟ كيف وهي الأمة التي أنتجت جيل الصحابة والتابعين وجيل نور الدين وصلاح الدين وسيف الدين ومحمد الفاتح وغيرهم وغيرهم؟ كيف حدث الهبوط من القمة إلى القاع، من القيادة والريادة إلى التبعية والذيلية؟ هذا هو موضوع خطبتنا، خطبة تاريخ إسلامي، نلقي من خلالها بعض الضوء على الأسباب التي أدت بأمتنا إلى هذه الغثائية المهينة، نلقي من خلالها بعض الضوء عسى أن ينير لنا طريق الصعود إلى القمة من جديد. فالسعيد من وعظ بغيره، والحاذق من وعى عبرة التاريخ. إخوة الإيمان عباد الله، بادئ ذي بدء، فإن هذه الغثائية المهينة إنما هي نتيجة حتمية لمحبة الدنيا وكراهية الموت، كما تنبأ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم محذرا. إنما هي نتيجة حتمية لسلسلة انحرافات وقعت من الأمة في مجموعها. فالأمة حين تركت مقتضى خيريتها، فلم تأمر بمعروف ولم تنه عن منكر، جعل السوس ينخر في عظامها، واستشرى الفساد في كيانها، وزالت عنها تلكم الخيرية حيث شرطها وقرنها تبارك وتعالى بأن تكون الأمة قائمة على شرط الأمر والنهي. قال عز وجل في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك لما غاب مفهوم التوحيد الصحيح عن واقع حياة المسلمين كان زوال التمكين، حيث شرط الله عز وجل لذلك التمكين أن تكون الأمة موحدة له حق التوحيد. قال عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو شرط التمكين والعزة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما كان المسلمون على شرط الخيرية آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولما كانوا على شرط التمكين والعزة موحدين لله عز وجل حق التوحيد، كان الله عز وجل لهم على جواب الشرط فجعلهم خير أمة أخرجت للناس، الأمة العزيزة الممكنة في الأرض. وكان التمكين شاملا لكل المجالات وجميع الميادين، فكان التمكين اقتصاديا حيث تحكم المسلمون في الممرات الملاحية وطرق التجارة البرية، وكانت بلادهم مركزا للتجارات العالمية. وكان التمكين سياسيا حتى إن شارلمان ملك فرنسا أرسل يستأذن هارون الرشيد أولا في قتال أمراء الدولة الأموية الثانية بالأندلس، فغضب الرشيد غضبا عظيما وأرسل إليه ردا منكرا غليظا ثم أرسل رسالة تحذير إلى أمراء الدولة الأموية الثانية بالأندلس رغم الجفاء الذي كان بينه وبينهم، ولكنها الأخوة الإيمانية العقائدية، وكان التمكين علميا، فأسس المسلمون بالأندلس وصقلية والشمال الإفريقي جامعات أشعت العلم والنور والهداية والهدى للبشرية جمعاء في وقت كان ملوك أوروبا وأمراؤها فضلا عن عوام شعبها يتفاخرون بأنهم لا يجيدون القراءة والكتابة، وكان التمكين عسكريا، بل لقد كان التمكين العسكري عباد الله سببا من أعظم أسباب صور التمكين كلها. كان التمكين عسكريا، فأزال المسلمون في سنوات قلائل رغم قلة عددهم وتواضع عتادهم مملكة الفرس، وفتحوا الهند والسند، ورجع قتيبة بن مسلم عن الصين بعد أن فرض الجزية على أهلها، وركب المسلمون البحر وفتحوا الجزر، وطردوا الروم من الشام ومصر والشمال الإفريقي، ثم جاء محمد الفاتح رحمه الله فأزال دولتهم وأسقط عاصمتهم قسطنطينية إسطنبول الآن عام 857 من الهجرة. وانتقل طارق بن زياد وموسى بن نصير من نصر إلى نصر بالأندلس، وتوغل المسلمون في جنوب فرنسا حتى بلغوا بواتييه والتي تبعد 200 كيلومترا عن باريس عاصمة فرنسا، وحتى كانت معركة بلاط الشهداء عام 114 من الهجرة. ثم ظهر العثمانيون على مسرح الأحداث فأزالوا دولة الروم البيزنطيين، وفتحوا القسطنطينية وسان بطرسبرغ لينينغراد بالاتحاد السوفيتي السابق، وضربوا الحصار حول فيينا بالنمسا في عمق ووسط أوروبا، وتجمع عليهم أسطول أوروبا فحطموه تحطيما تاما عام 945 من الهجرة. ويسجل التاريخ بحروف من ذهب أن كنائس أوروبا ما كانت تجرؤ على قرع أجراسها إذا ما جاء وفد من قبل السلطان العثماني لمقابلة ملوك أوروبا وأباطرتها، أو إذا ما رست سفينة تحمل العلم العثماني بأحد موانئ أوروبا خوفا وفرقا من الدولة العثمانية. ولما توفي محمد الفاتح رحمه الله في الرابع من ربيع الأول عام 886 من الهجرة، أصدر البابا مرسوما وقرارا يقضي بأن يعتبر الأوروبيون هذا اليوم يوم عيد، وأقيمت صلوات الشكر في الكنائس لمدة 3 أيام. وهكذا كان التمكين، وهكذا كانت العزة. ثم تتابعت الأجيال تترى، ينزل كل جيل درجات ودرجات عن قمة الإسلام السامقة، وحتى أصبح المسلمون بلا إسلام ليس لهم من حقائق دينهم إلا الإثم، وليس لهم من عباداته وشعائره إلا الصورة والرسم. وكانت بداية الانحدار والانحطاط عباد الله حين أغفل المسلمون تحذيرات كتاب ربهم والتي تتناول ذم الركون إلى الدنيا. قال عز وجل في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. وكانت بداية الانحدار والانحطاط عباد الله حين أغفل المسلمون تحذيرات نبيهم صلى الله عليه وسلم، والخاصة بذم الركون إلى الدنيا. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن أبا عبيدة قدم بجزية عظيمة من البحرين، فبلغ الأنصار الخبر فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ عليه السلام من الصلاة وهم بالرجوع إلى داره، كان أن تعرضوا له، أي أتوا بحركات تدل على أنهم يريدون شيئا، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وقال مبتسما: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أطلق صلى الله عليه وسلم تحذيراته من الركون إلى الدنيا والافتتان بها، لعلمه عليه السلام أن الداء الذي ينشأ عن محبتها داء عظيم يسبب الإصابة بالذلة والمهانة. وعلى الصحابة هذا جيدا، فكانوا بحق عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، وكانت الدنيا في أيديهم وما كانت أبدا في قلوبهم. هذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قائد الجيش المظفر والمنتصر بالقادسية والمدائن، يدخل القصر الأبيض قصر كسرى، فيرى من ألوان الترف وأنواع الطرف ما لا يمكن لأحد أن يتخيله أو يتصوره. فهل افتتن سعد بإقبال الدنيا؟ بالطبع كلا، بل راح بسيفه يضرب تلك السرايا المتذلات من سقف القصر فيسقطها، وبرجله يضرب تلك الكراسي الموشاة بالذهب فيوقعها، وهو يتلو قول الله عز وجل من سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أقبلت الدنيا على الصحابة فخافوها على أنفسهم. هذا هو أبو الدرداء يبكي بعد فتح المسلمين لقبرص وسيطرتهم على بحر الروم، أي البحر الأبيض المتوسط. يبكي أبو الدرداء رضي الله عنه، فيقول له تلميذه جبير بن نفير: أتبكي يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله؟ فيقول له أبو الدرداء بفقه العالم البصير بسنن الله في خلقه: ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بين أمة ظاهرة إذ حل بها من سبي وقتل بعد عز وبسط ما حلا، وإن الدنيا قد أقبلت علينا كما أقبلت عليهم، فأخشى أن نتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. يذكرنا رضي الله عنه بمقولة النبي وتحذيره: ولقد بسطت الدنيا على المسلمين أكثر مما بسطت على من كان قبلهم، فانغمسوا فيها انغماسا واغترفوا من ملذاتها اغترافا، فكان أن جرت عليهم سنة الهلكة كما جرت على من كان قبلهم. زاد من حدتها وعنفوانها عباد الله أن الأمة التي قام من بينها ذات يوم رجل يسأل أمير المؤمنين عمر عن مصدر ثوبه لم تقم في مجموعها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كانا، ولكن بدرجة غير كافية كما ونوعا. زاد من حدتها وعنفوانها أيضا بدء تضييع المسلمين لمقتضى عزهم وتمكينهم، حيث انحرفت المفاهيم العقائدية علما وعملا، عقيدة وسلوكا عن واقع حياة المسلمين. فقد جاءت دولة الأمويين في أعقاب الخلافة الراشدة فنزلت بواقع الحال درجات ودرجات عن المستوى الذي كانت عليه الأمة أيام النبوة والخلافة الراشدة. بدأ الأمويون خطوط الانحراف عباد الله بعروبة الدولة، أي قصروا الوظائف العليا بالدولة على العرب المسلمين، ومنع المسلمين من الفرس وغيرهم من تقلد الوظائف الهامة بالدولة، معللين هذا بأنها سياسة شرعية وأنهم يخشون بأس الفرس الذين دمر الإسلام صرح باطلهم. وهذا ولا شك أوغر الصدور على دولة الأمويين. كذلك فإن الأمويين قد أنفقوا أموالا عظيمة طائرة من بيت المال لأجل تأليف قلوب من يرون في تأليف قلوبهم توطيدا لدولتهم وسلطانهم، معللين هذا بأنه تأليف على الإسلام زعموا. ثم كانت الطامة الكبرى عباد الله، ونعني بها بدء ظهور النعرات الجاهلية والعصبيات القبلية بين العرب المسلمين أنفسهم، فهذا نداري وهذا قيسي وهذا عدناني وهذا مضري وهذا قحطاني وهذا كناني. وقد أدى استفحال أمر هذه النعرات إلى تفتيت وحدة الأمة وزوال هيبتها. كل هذه العوامل إضافة إلى انغماس المسلمين في الدنيا وتضييعهم لمقتضى خيريتهم وتمكينهم أدت إلى زوال دولة الأمويين، والتي كانت دولة عظيمة الأركان حقا رغم وجود عدد من خطوط الانحراف. فيكفي الأمويون فخرا في ميزان حسناتهم أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في عهدهم لا تضارعها إلا تلك الفتوحات التي تمت على عهد الخلفاء الراشدين. قوض العباسيون ملك بني أمية بمساعدة الفرس المسلمين الذين رأوا في دولة الأمويين عائقا يحول بينهم وبين تحقيق طموحاتهم. قوض العباسيون ملك بني أمية في 28 من ذي الحجة، أي بين يدي أيامنا هذه، في 28 من ذي الحجة عام 132 من الهجرة، واستبشر الناس بفجر جديد تعود فيه الأمة إلى سالف العهد النبوي والراشدي. هكذا هلل دعاة العباسيين وأعلنوا، ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق، فلم يكن خلفاء العباسيين بأفضل حالا من سابقيهم في الجملة. ونقول في الجملة عباد الله لأنه كان من بين خلفاء الدولة العباسية خلفاء أتقياء صالحون أعز الله بهم الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله، من بينهم هارون الرشيد الذي كان محبا لأهل السنة مكرما لهم حربا على أهل الزيغ والإلحاد قامعا لهم، وربما صلى في اليوم الواحد 100 ركعة نفلا، وكان يحج عاما ويغزو عاما، حج 9 مرات منها 7 مرات ماشيا، وكان يشير إلى السحابة ويقول: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. كان من بينهم خلفاء وأتقياء صالحون، نعم، ولكنهم وفي التقييم الإجمالي كانوا أقل من خلفاء بني أمية، وزادت خطوط الانحراف في عهدهم أكثر وأكثر، حيث مالوا بكفة الميزان إلى جانب الفرس المسلمين، فقلدوهم الوزارات والدواوين، فبدأوا يعملون لحسابهم ومصالحهم. ولعل في نكبة البرامكة وأشعار أبي نواس وأدب ابن المقفع ما يشير إلى ذلك ويوضحه. وحين شعر العباسيون بخطئهم هذا عالجوه بخطأ أكبر، حيث استخدموا الأتراك والذين كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا محاربين أشداء، استخدموهم وقلدوهم الوزارات والدواوين والمناصب العليا بالدولة وقيادة الجيوش وإمارة الولايات. ومع الوقت غلب العسكريون الأتراك على أمور الحكم وتسلطوا على رقاب الخلفاء فضلا عن رقاب الرعية بالطبع، ثم استقل عدد كبير منهم بالأقطار والولايات والأنصار مع بقاء التبعية الإسمية للخلافة العباسية. وهكذا زالت هيبة الدولة وتفرقت كلمتها. ولا ننسى بدء تضييع المسلمين لمقتضى العزة والتمكين والخيرية وانغماسهم في الدنيا وإخلادهم إلى الأرض، وحرص العامة فضلا عن الخاصة على ملء بيوتهم بالوصيفات والجواري. فقد أقبلت الدنيا على المسلمين تصب المال في بيت المال صباء، فأفسد إقبال الدنيا الخاصة والعامة، وتبارى الأغنياء والأمراء في إظهار الأبهة والنعيم والترف، وحرص على اقتناء آلات المعازف واللهو والطرب، فهي لوازم تتمشى وتنسجم مع هذا الجو، كما حرص على اقتناء الجوار المغنيات. وكان من بينهن كتابيات من يهود ونصارى كن عونا وعينا للتتار داخل مراكز صنع القرار. حرص على اقتناء الجوار المغنيات، بل إنه مما يبعث على الضحك بل البكاء أن والي الموصل بدر الدين لؤلؤ عقد صلحا مع هولاك اتقاء لشره، فأرسل إليه هولاك رسالة يطلب منه فيها أن يرسل إليه قطعا من المنجنيقات والسلاح. وفي نفس الوقت عباد الله وصلت إليه رسالة من الخليفة المستعصم العباسي يطلب منه فيها أن يرسل إليه جارية حسنة الصوت من أهل الموصل بلغ صيتها بغداد. فأمسك بدر الدين بالرسالتين في يده وقال لمن حوله: انظروا إلى هاتين الرسالتين وبكوا على الإسلام وأهله. حرص أولياء الأمور على سفاسف الأمور وحقارها دون معاليها، بل انظروا عباد الله إلى ذلك المثل الذي يوضح مدى الانغماس في الدنيا حتى الأذقان، حيث إن الخليفة المأمون العباسي أنفق في حفل زواجه من بوران بنت وزيره الحسن بن سهل أكثر من 37 مليون درهم. ولنا أن نتخيل حجم هذا المبلغ منذ حوالي 12 قرنا من الزمان. وأنفق خمار ويه بن أحمد أموالا لا تعد ولا تحصى من خزانة مصر في حفل زواج ابنته قطر الندى من الخليفة المعتضد العباسي، حتى إن الطيب الذي تطيبت به قد دق في 100 هاون ذهبية أعدت وصنعت خصيصا لهذا الغرض، وأقيمت لها استراحات كل مرحلة أي كل 20 كيلو مترا على طول الطريق من الفسطاط أي مصر القديمة وإلى بغداد. انغمس المسلمون في الدنيا فأصابتهم الذلة، وسلط الله عز وجل عليهم أمة التتار الكافرة والتي لا تعرف ربا ولا تلتزم خلقا، كما سلط على المسلمين اليوم أراذل خلق الله من اليهود بشؤم معاصيهم وانحرافاتهم العقائدية. أرسل الله عليهم أمة التتار الكافرة والتي لا تعرف ربا ولا تلتزم خلقا، فأنزلت بالمسلمين من الفظائع والأهوال ما أنزلت جزاء ما اقترفته الأمة من انغماس في الدنيا وترك لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن الآثار المترتبة على الانغماس في الدنيا وترك الأمر والنهي عباد الله لتتضاءل إذا ما قيست بالآثار الناشئة عن انحراف المفاهيم العقائدية. فعافية الأمة وصلاحها وكمالها عباد الله أمور تقاس بمدى تحقيقها لمقتضيات العبودية والتوحيد. ومن يستقرئ التاريخ إخوة الإيمان يلاحظ أنه كلما كان أهل السنة أعزة ممكنين، كلما كانت الأمة عزيزة ممكنة، وكلما كمم الطغاة والمفسدون أفواه المصلحين ممن ينادون بعودة الأمة إلى عقيدة سلفها الصالح، كلما كانت الأمة في انحطاط شأن وهوان أمر. وهل انحطت الأمة عباد الله؟ وهل نخر السوس في عظامها بشدة إلا بشؤم استقدام الخليفة المأمون لكتب الهرطقة والمنطق الإغريقي؟ كان للمأمون رفقاء سوء زينوا له أن الفلسفة هي الحكمة كل الحكمة، فأرسل المأمون إلى ملك قبرص وكان قد عقد معه صلحا، أرسل إليه يطلب منه أن يرسل إليه كتب الضلال هذه. فجمع ملك قبرص حاشيته وقساوسته وعرض عليهم مطلب المأمون، فأشار عليه كبير الأساقفة بإرسال هذه الكتب الضالة إليه وقال له أرسلها إليه، فوالله ما دخلت على أمة إلا أفسدت عليهم دينهم ودنياهم. فأرسلها اللعين إلى المأمون، فكلف المأمون كاتبه ومترجمه النصراني حنين بن إسحاق أن يترجمها إلى اللغة العربية، ووعده بكل مجلد يترجمه مثقاله ذهبا. فكان اللعين ينتقي ورقا سميكا ويبلله بالماء ويكبر خطه ويباعد ما بين الكلمات لأجل حصد الذهب، وكيف الظن بغراب يتخذ ذليلا؟ ومن يتخذ الغراب له ذليلا يمر به على جيف الكلاب. ترجمت الفلسفة عباد الله وانتشرت عشرات الفرق الضالة، وأظهرت المعتزلة قولها بخلق القرآن، ونكل المأمون بعلماء السلف وأرهبهم. وما ثبت في هذه المحنة العظيمة إلا الإمام أحمد بن حنبل رغم التعذيب الشديد الذي عذبه 28 شهرا، وحتى نال عن جدارة واستحقاق لقب إمام أهل السنة والجماعة. وفي صنيع المأمون هذا وفي استقدامه لكتب الضلال هذه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أظن الله يغفل عن المأمون، ولا بد وأن يقابله على ما اعتمده في هذه الأمة من إدخال العلوم الفلسفية. جاءت الفلسفة بخبالها وشرها، وزال التمكين عن الأمة، وتقلب المسلمون في ذلة ظهرا لبطن بشؤم المعاصي والانحرافات العقائدية، وبشؤم تولية أهل الزيغ والإلحاد أهل الفسق والمجون مقاليد الأمور في الدولة، وهل زالت دولة العباسيين العظيمة عباد الله إلا بشؤم تولية ذلك الوزير الشيعي الرافضي الخبيث منحرف العقيدة مؤيد الدين محمد بن العلقمي، والذي كان ظهيرا للتتار وراسله لاكو وحسن له غزو بغداد وسهل عليه أمر الغزو، أي أمر غزو بغداد، حين خفض عدد الجيش إلى 20,000 جندي فقط، ولم ينتظم في دفع رواتبهم، فكانوا ساخطين متبرمين لا عزيمة لديهم على قتال ولا دفع ولا كر ولا فر. فهيأ هذا الجو مجيء التتار، فجاءوا بقدهم وقديدهم في 200,000 مقاتل، فأحرقوا الأخضر واليابس وأحلوا الخراب والدمار محل البنيان والعمران، وأقاموا للمسلمين تلك المذبحة الرهيبة والتي جرى بسببها دجلة 40 يوما دماء من دماء 1,000,000 مسلم، 1,000,000 مسلم، بخلاف من ذبحهم التتار في الطرقات وفوق أسطح المنازل، حتى لقد كانت الميازيب تجري دما. ونسوق عباد الله مواقف حدثت أثناء الغزو التتري توضح لنا مدى الشؤم الذي يلحق بالمسلمين حين تنصرف العقيدة عن مضمونها، وحين تفرغ من محتواها، ويسيطر أهل الزيغ والإلحاد على مقاليد الأمور، حيث يمر الجندي التتري بمجموعة من المسلمين فيأمرهم أن يبقوا في أماكنهم حتى يعود بعد قليل، فيظلوا جامدين في أماكنهم ينتظرون قضاء الله وقدره، يدعون المضروحين والأولياء والمقبورين أن يكشفوا الغم وأن يرفعوا المقت والهم. فيعود الجندي التتري ومعه مجموعة من رفقائه مدججون بالسلاح، فيذبحون المسلمين المستسلمين للقضاء والقدر ذبح النعاج والشياه. ذبح التتار 1,000,000 و800,000، ولم يتعرضوا بأذى ليهودي ولا نصراني واحد، فقد كانوا عيونا لهم داخل بلاد المسلمين. أقاموا المذبحة العظيمة، ثم أحرقوا مكتبة بغداد الشهيرة، وألقوا بمجلدات التراث الإسلامي في نهر دجلة، وحتى استحال ماء النهر من لون الدم الأحمر إلى السواد من حبر المجلدات. ألقوا بمجلدات التراث الإسلامي في نهر دجلة كي يتخذوا منها قنطرة يعبرون عليها إلى الناحية الأخرى، حيث قصر الخليفة المستعصم العباسي. ونسوق قصة عباد الله، لا يدري المرء أتستدعي الضحك أم تستدعي الرثاء، على قدر المسلمين في حكامهم. عبروا إلى الناحية الأخرى حيث قصر الخليفة المستعصم العباسي، ثم ألقوا الحصار حول القصر، فوجدوا أن هناك شرفة مفتوحة تطل على القاعة التي يجلس بها الخليفة، فكتبوا إليه رسالة يطالبونه فيها بالاستسلام دون مقاومة، فلا جدوى من المقاومة. ظنوا أنه قد أعد العدة لمقاومتهم وقتالهم ومجابهتهم، كتبوا الرسالة وغرسوها في مؤخرة سهم، ثم أطلقوا ذلك السهم نحو تلك الشرفة المفتوحة، فاستقر السهم عباد الله في ظهر إحدى الجوار المغنيات اسمها عرفة، كانت تطرب الخليفة وتشجيه في هذه اللحظة. تراكمات خطيرة وانحرافات كثيرة وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. بعضها بل معظمها من الحكام بعدم تقواهم لله، بعدم تطويعهم لسلطانهم الذي أعطاهم الله في أطر الناس على الحق، باستخدامهم هذا السلطان في ترويع وإرهاب الآمنين والتنكيل بكل من يدعو إلى خير وإصلاح، والبعض الآخر وهو كبير كبير كبير من المسلمين أنفسهم، من المسلمين أنفسهم بانغماسهم في الدنيا وركونهم إليها وجعلها أكبر همهم ومبلغ علمهم بتركهم لمقتضى خيريتهم، فلم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر أو كانا، ولكن بدرجة غير كافية كما ونوعا وعلى نحو غير أكمل ووجه غير أفضل، بتضييعهم لمقتضى تمكينهم وعزهم حيث صرفوا حقوقا لا تنبغي إلا لله إلى غير الله، صرفوا حق الخشية التي لا تنبغي إلا لله إلى غير الله، خشوا الحكام من دون الله، فكانت تلك الغثائية وكانت تلك الذلة التي تقلب المسلمون فيها ظهرا لبطن. ألا فليع هذا الدرس كل منغمس في الدنيا مضجع لعمره في صغار الأمور وسفاسفها دون معاليها، فليع هذا الدرس ذلك الشباب الفارغ الذي لا هم له إلا اقتناء أحدث الألبومات الغنائية وإلا تتبع أخبار المباريات والأفلام، بل فليع هذا الدرس كل مسلم وليعلم أن عزه في ترفعه عن زخارف الحياة الدنيا، وأن خيريته منوطة بقيامه على واجب الأمر والنهي، وأن شرفه يقاس بمدى تحقيقه لمقتضيات العبودية والتوحيد. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. اللهم صل وسلم على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته وآل بيته الطاهرين، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، ألا إن السعيد من وعظ بغيره، والحاذق من وعى دروس الماضي واستفاد منها في حاضره ومستقبله، ولا يتصورن أحد، إخوة الإيمان، أن حياة الأمة كانت خطوط انحراف كلها، كلا، بل كانت هناك نقاط مضيئة مشرقة حفظت على الأمة وحدتها وتماسكها لأكثر من 1000 عام كان المسلمون خلالها سادة وقادة. يدلكم على ذلك، إخوة الإيمان، أن الحرب العالمية الأولى والتي دارت رحاها منذ حوالي 88 عاما ما قامت إلا بغرض إزالة الخلافة العثمانية الإسلامية، والتي كانت عقبة نحو تحقيق الصليبية والصهيونية لأهدافهما الخبيثة، وما تلا ذلك وأعقبه من تقسيم للعالم الإسلامي إلى ممالك تتقاسمها وتتوزعها، الإمارات الصليبية في محاولة للقضاء النهائي على آخر نفس إسلامي عن طريق تفتيت وحدة الأمة وتمزيق أوصالها إلى دويلات وأقطار متصارعة متباغضة. وقد كان لهما للأسف الشديد ما أرادا، حتى إن قائد سلاح الطيران العراقي قال عقيب تسلمه لأول دفعة من الطائرات: لقد أصبح لدينا غطاء جوي يستطيع أن يضرب القاهرة ويعود إلى بغداد دون توقف. كان للمسلمين دولة عظيمة الأركان مرهوبة الجانب، عمل لها الكافرون ألف حساب. ولكننا نتحدث إخوة الإيمان عن الأسباب التي أدت بأمتنا إلى هذه الذلة والمهانة التي نحياها في عصرنا هذا. وفي هذا المقام وبطبيعة الحال فإننا نركز على عدد من خطوط الانحراف البارزة، ولا يعني هذا بحال أن تمحى وتشطب الصفحات المضيئة والمشرقة من حياة أمتنا، وهي كثيرة كثيرة. وهل ينسى التاريخ إخوة الإيمان حاضرة الأندلس والتي نقلت بل سرقت منها أوروبا العلم وبنت عليه حضارتها الحالية؟ وهل ينسى التاريخ عباد الله استخدام ملوك وأمراء أوروبا لأطباء المسلمين، حيث كان الطب الإسلامي متقدما ومتفوقا على الطب الأوروبي بثمانية قرون كاملة؟ وهل ينسى التاريخ عباد الله تقديم بابوات أوروبا لفروض الولاء والطاعة إلى علماء المسلمين حتى يرسلوا إليهم الزيجات والجداول الفلكية؟ بل هل ينسى التاريخ عباد الله فرار شارلمان ملك فرنسا من قاعة قصره حين رأى بندول الساعة التي أهداها له هارون الرشيد يتحرك؟ كان للمسلمين دولة عظيمة الأركان، وكانت هناك صفحات مضيئة مشرقة، وهي كثيرة كثيرة، حفظت على الأمة وحدتها وتماسكها وهيبتها لأكثر من ألف عام متواصلة، ثم تراخت قبضة المسلمين عن دينهم، انغمسوا في الدنيا فأصابتهم الذلة، فرطوا في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فارتفعت عنهم الخيرية، افتتنوا بالفلسفة والهرطقة والمنطق وعلم الكلام، وأداروا ظهورهم للوحيين والنبعين الصافيين الكتاب والسنة. فكان زوال التمكين وانتشرت عشرات الفرق الضالة، فهذه مرجئة تمني الناس بعفو الله وجنته ومغفرته بمجرد التلفظ بشهادة الإخلاص لا إله إلا الله. وإن ارتكب المرء من الكبائر والشركيات ما ارتكب، فالإيمان عندها قول ولا عمل، ولا يزيد ولا ينقص زعموا. وتلك متصوفة تبث روح الانهزامية والتخاذل في جسد أمتنا عن طريق ادعاء أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، ويستدلون على هذا الزعم الباطل بقول إبراهيم بن عيلة وهو أحد قواد الدولة الأموية، قال عقب عودته من قتال ومعركة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. فنسبت الصوفية قول إبراهيم بن عيلة هذا إلى النبي كذبا وزورا، فكان أنبثت روح الانهزامية والتخاذل في صفوف المسلمين. بل إن المتصوفة قبحهم الله قد هرعوا عشية مجيء الانجليز لاحتلال مصر إلى قبور البدوي والدسوقي والحسين والسيدة زينب، يدعون الأولياء والأموات كشف الهم ودفع الكرب والغم من دون الله تبارك وتعالى. كذلك فإن المتصوف قبحهم الله، قد استخفوا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب فهم فاسد مغلوط لجريان الأمور بقضاء وقدر، وأن غاية التوحيد أن يفنى المرء في إثبات توحيد الربوبية. انتشرت الفرق الضالة فبدأ منحنى التمكين في الهبوط عباد الله، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإن في التاريخ عبرة لمن يعتبر، وسنن الله ماضية في الأولين والآخرين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم ارزقنا العمل لما علمنا، اللهم واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ ممدوح المنشاوي على هذه الخطبة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع من إسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.